بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: مستمعة يمنية مقيمة في المملكة، أختكم في الإسلام لطيفة محمد أحمد. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز وتقول: يوجد عندنا امرأة تسمى متسفلة، وتعني هذه الكلمة أنها تزور القبور في الليل وتعرف أحوال الموتى من أقربائها ومن غيرهم، وقد لوحظ أن هناك بعض الناس يذهبون إلى هذه المرأة وإعطائها نقود لتقوم بزيارة أبنائهم أو إخوانهم ولمعرفة أحوالهم، وعندما تذهب هذه المرأة كما تدعي أنهم يقوم هؤلاء الأموات بطلب أشياء من أقربائهم وعليهم تنفيذها في الدنيا وليس بالذهاب إليهم في القبور، ثم تستمر في سرد هذه القضية سماحة الشيخ لتصل إلى هذه النتيجة، فتقول: إن هذه المرأة عندما تزور القبور تنام وتذهب الروح فقط وتبقى الجثة في المنزل. وسؤالنا: هل عمل هذه المرأة صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فعمل هذه المرأة عمل منكر وباطل، وكله تمويه وتضليل وكذب. أولا، زيارة القبور لا تجوز، لأن النساء لا يزورن القبور، الرسول لعن زائرة القبور عليه الصلاة والسلام، فليس للنساء زيارة القبور وإنما للرجال. أما النساء فقد دسخت زيارتهن للقبور، واستقر الأمر على أنهن لا يزورن القبور، بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هكذا للرجال. وقال في الحديث الصحيح: لعن رسول الله زائرة القبور. أما قولها إنها تعرف حوال المقبولين وترفع طلباتهم لأقربائهم، هذا كله باطل، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم أحوال القبور إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم أحوالهم وما هم فيه، ولا هناك دليل على ما تقول بل هو كذب، وأخذ لأموال الناس بالباطل وترويج للباطل، فلا يجوز أن تصدق، بل يجب أن يرفع أمرها إلى ولي الأمر الشرعي حتى تعاقب بما تستحق، ولا يجوز تصديقها ولا أن تعطى شيئا مما تقول. نعم، قد يرى الإنسان بعض أقاربه في النوم في خير أو يرى في شر، هذا قد يعرف في الرؤيا. أما أن المرأة بزيارة القبور أو الرجل إذا زار القبور يعلم أحوال المقبولين من خير وشر وأنهم يوصونه بأشياء ويأمرونه بأشياء، كل هذا باطل لا صحة له. وقد يطلع الله بعض الناس على بعض أحوال المقبولين إذا خشف القبر لحاجة في القبر، أما نسيان الأداة حفر أو شيء آخر ينسونه في القبر. ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض الناس حفر عنه القبر فوجد يعذب في قبره، هذا قد يقع من الله عباده العبر، قد يوجد ما يدل على أنه في خير ونور، لكن ليس هناك ما يدل على أن أحد يطلع على أحوال المقبولين بدون أسباب حسية، أو أن القبور يبلغون كذا وكذا ويعلمون كذا وكذا، كل هذا باطل، إنما قد تقع الرؤيا، إما الرؤيا صالحة وإما الرؤيا غير صالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصالحة من الله، وإذا رأى إنسان ما يسره يخبر بها من أحب، وأن الرؤيا مكروهة من الشيطان، فإذا رأىها إنسان يقرأ اليسار ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويسلم ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن هذه متسفلة، هي على اسمها متسفلة خبيثة، لا يجب تصديقها ولا الالتفات إليها، بل يجب زجرها وتأديبها عن هذا العمل السيء، نسأل الله العافية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، من خلال ما يعرض على سماحتكم من الرسائل من الإخوة المسلمين هنا وهناك، يلاحظ أن الأمة في حاجة إلى توعية أكثر وأكثر، ولا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الدجالين وهؤلاء النصابين الذين يبتزون أموال الناس بكلام لا أساس له ولا توثيقة لديه. توجيه سماحتكم، كيف نرتفع بمستوى الأمة حتى تدرك أن هؤلاء لا صحة لما يدعونه؟ ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير منهم، من هؤلاء النصابين والكذابين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أتى عرافا ما سأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 ليلة. تحذير من العرافين يدعون علم المغيبات. وقال من أتى، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له. فالواجب على الأمة أن تحذر هؤلاء الكذابين والنصابين والدجالين، وأن لا تصدقهم وأن لا تسألهم، وإنما تسأل عن ما شرع الله لها وما حرم الله عليها، تسألها العلم. طيب. هكذا الأمة تسألها العلم. نعم. لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن، هم أهل الحديث الشريف. فعلى العالم، فعلى الإنسان المحتاج للسؤال من الرجل أو امرأة، عليه سؤال أهل العلم، أهل الذكر الذين عرفوا بالعلم النافع، معرفة القرآن والسنة. نعم. وأحكام الشرع. نعم. الرجل يسألهم، والمرأة تسألهم من طريق الهاتف، من طريق نوع الدرب، من طريق المكاتبة، من طريق حلقات العلم. أما النصابون والدجالون والسحرة والكهنة، هؤلاء لا يجوز سؤالهم أبدا، ولا يجوز تصديقهم أبدا، لأنهم كفرتهم لأنهم كذبتهم فجرة، وبعضهم قد يكون كافرا إذا ادعى علم الغيب. نعم. يكون كافرا نسأل الله. وهكذا الساحر الذي يعبد الشياطين ويتقرب إليهم هو من الكفر أيضا. فالحاصل أن الواجب على المسلمين أن يحذروا هؤلاء الدجالين العرافين الكهنة، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم أبدا. وإذا أراد الإنسان يسأل، يسأل العلم، علماء الشرع، علماء القرآن والسنة، يسألهم عما أسأل عليه من أحكام الله، عن الحلال والحرام، يسألهم عن رؤيا إذا قال له رؤيا يحب يسأل عنها، يسأل العلم، يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل العلم هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فلهم سؤال جهال. المسلم يدل على الخير، يرسل على الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. ويروى عنه عليه السلام أنه أنكر على قوم أفتوا بغير علم، وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء الإي السؤال. السؤال هذا العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي تسأل عنها هذه المستمعة، تسأل سماحتكم فتقول: نسمع أناسا عند الذبح يسمون بالله ويكبرون، ولكنهم لا ينطقون بالشهادة، فهل يلزم النطق بالشهادة عند الذبيحة أو لا يلزم؟ السنة عند الذبح بسم الله والله أكبر، ما يحتاج شهادة، بسم الله والله أكبر ثم يذبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله والله أكبر ثم يذبح الذبيحة، وإن كانت ضحية يقول: اللهم عن فلان ابن فلان أو عن فلانة أفضل، أو عقيقة وهي التميمة النسيك عن المولود. نعم. يقول: اللهم عن ولد فلان أو بنت فلانة، ما في باس. هذا مشروع. ولكن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، ثم يدر السكين على الذبيحة، أو يطعن في اللبة إن كان الذبيحة من الإبل يطعنها في اللبة في الحربة، وإن كان من البقر والغنم ذبحها على جنبها الأيسر ذبحها بالسكين. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن والدها فتقول إنه يصلي قبل الأذان، فما هو توجيهكم؟ إذا كان يعلم أن المؤذن تأخر عن الأذان وأن الوقت دخل وهو معذور مريض ما يستطيع يذهب إلى المسجد لا يصلي، أما أن يصلي هكذا من دون نظر لا ما يجوز إلا بعد الأذان. لكن لو كان الإنسان في محل المؤذن يصيف ويعرف أنه تأخر عن الوقت وصلى قبل الأذان لا بأس، لأن الإنسان يجب عليه أن يعرف الأوقات ويتأمل لا يعجل. فإذا كان يعرف الأوقات وصار صاحب الأذان تأخر في بعض القراية أو في بعض المساجد تأخر وصلى قبل أذان لأنه عرف أن الوقت دخل أو لأن المؤذن قد أذن سواه، فالحاصل إذا عرف الوقت وأن المؤذن قد تأخر وصلى هو لأنه مريض أو لأنه امرأة تعرف الوقت فلا بأس، لكن الواجب الصبر وعدم العجلة حتى يبعد عرف الوقت أو حتى يؤذن المؤذنون لأنهم في الغالب على الوقت يؤذنون في أول الوقت فلا حاجة إلى العجلة، يصبر حتى يؤذن المؤذن. لكن لو فرضنا أن إنسان في محل تأخر المؤذن والوقت معروف أنه دخل وصلى قبل الأذان فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول عن والدها هذا إنه لم يسمح لهن بالاحتجاب عن زوج الأخت وعن ابن العم بحجة أنهم من المحارم، وقد وضحنا له ذلك وقلنا ليسوا من المحارم فغضب علينا غضبا شديدا، ولا سيما وأننا دائما نستمع إلى هذا البرنامج وننقل إليه ما نسمع لكنه غير مقتنع، فما هو توجيهكم لنا تجاه والدنا ذلكم جزاكم الله خيرا؟ زوج الأخت ليس محرما، زوج الأخت ليس محرما إلا أن تكون هناك رواعة بينه وبين البقية، وإن ليس محرما يعني زوج أخت ليس محرما، لكن لو كان بينه وبين أخوات رضاعة شرعية صد محارم له دون زوجته. المقصود أن زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم زوج الأم، زوج البنت، زوج الجدة، زوج بنت البنت، بنت الابن، هذا محرم. أما زوج الأخت وزوج الخالة زوج العمة زوج بنت العمة هذا ليس محرما، وهكذا ابن العم ليس محرما، ابن العم وابن الخالة ليس محرما، أما ابن الأخت هذا محرم، ابن الأخت محرم لأن المرأة خالته تكون محرما لها، وهكذا ابن أخيها تكون عمة محرما لها. والواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يسعي على الخير، نسأل الله له الهداية. الواجب عليه أن يتقي الله وأن لا يفتي بغير علم، ولا يمنعكن من الحق، فالواجب عليكن التستر والحجاب ولا يجوز طاعة في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالواجب على عليكن طاعة الله ورسوله، وليس لكن طاعة الأب ولا غير الأب في المعصية، فعليكن الاحتجاب من زوج الأخت ومن ابن العم ومن الخال ومن الخالة، لأنكم بينكم وبين رضاعة عليكم أن تحتجب لها مثل بقية الأجنة. هذا هو الواجب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. ويقول سبحانه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعولة الأزواج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن، هؤلاء المحارم. وهكذا الأخوال والخوات كما في سورة النور أيضا من آخرها. المقصود أن المحارم لا بأس بأن تكشف لهن المرأة، تسأل عن وجهها عن يديها عن قدميها لا بأس بهذا، والحشمة في البقية أحسن وأحوط الحشمة في الرأس ونحوه حتى لا تقع فتنة، وإلا محرمها لو رأى رأسها أو رأى صدرها ما يضر، لكن إذا كانت محتشمة إما تبدي وجهها وكفيها فيكون هذا أفضل وأحوط وأحسن وأبعد عن الشر. المقصود أن زوج الأخت ليس لها حرمة، وابن العم ليس لها حرمة، وابن الخالة ليس لها حرمة، وابن العم ليس لها حرمة، وهكذا الجار ليس لها حرمة، الجيران ليسوا محارم إلا إذا كانوا من الأقارب المحارم أخوالا أو أعماما أو إخوة أو أزواجا أو آباء أزواج أو ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يقابلنا غضب الوالد ذلكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على كل حال المخاطبة الطيبة والرفق به. نعم. وأن يكلم بكلام طيب، يخبر بالفتاوى التي تنشر من طريق نوع الدرب. نعم. أو من طريق كتب أهل العلم. نعم. حتى يتبين لها الصواب، وإذا تيسر أن بعض أهل العلم من تعرفون تقول له ينصحه يتصل به، ولا من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة لا بأس، أو تنصحونه يسمع نوع الدرب. نعم. يسمع الشريط الذي فيه هذه المسائل لعل الله يهدي. المقصود أن الواجب عليكن الرفق والسلام الطيب مع الوالد حق كبير، وإن أساء إليكن فعليكن أنتن السلام الطيب والرفق والسيرة الحميدة مع الوالد ومع الوالدة أبدا دائما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن لا يطعنه في الكشف على غير محارم؟ لا يطع الأب ولا الأم ولا غيرهما في المعصية، لا في هذا ولا في غيره. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول قد يحصل أن تتزوج الفتاة بتارك صلاة، وبعد الزواج تطلب من الزوج أن يعيد عقد النكاح بعد أن تبينت توبته، لكن بعض الأزواج يرفض ذلك، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ يرفع الأمر محكمة، تنظر المحكمة في هذا. طيب. يرفع الأمر محكمة. نعم. إذا سمح يعيد النكاح فلا بأس، وهذا أطيب وهذا هو الواجب. نعم. وإن لم يسمح فالمحكمة تنظر في الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لا يجوز السكوت على هذا؟ نعم. إذا كان تعلم المرأة أنه لا يصلي حين العقد وهي تصلي فإن العقد يجب فسخه، فإن العقد يجب تجديده، تجديد العقد من الولي الشرعي بعد توبة الزوج من ترك الصلاة. وهكذا العكس، لو كانت هي ما تصلي وهو يصلي يجدد العقد أيضا. أما إذا كان لا يصليان جميعا فالعقد صحيح، يتساويهما في الباطل. كم يجب على المرأة أن ترفع يديها في الصلاة عند التكبير؟ مثل الرجل ترفع يديها عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام يتشهد الأول إلى الثالثة، هذا السنة للرجل والمرأة، ترفع اليدين حيال منكبيها أو حيال أذنيها عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام يتشهد الأول، وتفعله للرجل إذا جلست تستريح بين السجدتين وتشهد الأول تتورك في التشهد الأخير، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل للمرأة كذا والرجل كذا، فالأحاديث عامة تأمر الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، وهذه المستمعة رمزت في اسمها بالحروف فاطا ألف. تسأل أولا هل يجوز حرق الملابس التي هي غير صالحة لللبس، لأننا سمعنا أن ذلك حرام، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز حرقها لأن هي وعاء المال، ولكن تجعل وسائد أو فراش يستمتع به يعني يجلس عليه أو يصدق به على فقراء، أما الحرق لا، ولو كان فيه نجاسة تغسل النجاسة. نعم. في الصورة تجعل وسادة، إذا كان في وسادة لا بأس الصورة تمتهن، أما إحراقها رسولها لضاعة المال، فإذا كانت خرق فيها صور الصورة تضع في وسادة، خرقة وسادة. نعم. أو فرسي يطع يؤلس عليه أو فراش ينام عليه أو هذه الصورة تجعل في شيء آخر يعني يمتهن الحاس يمتهن أو ما أشبه ذلك لا تعلق، ولكن تكون في شيء يمتهن أما فراش ولا وسادة ولا يعطاها الفقراء ويقال للفقراء افعلوا هكذا فراش أو وسائد أو نحو ذلك ولا تعلق. أما كان فيها نجاسة تغسل لا تعلق، تغسل يتصدق بها ويستعملها صاحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم تحويل العملة من عملة إلى أخرى كالدينار مثلا بالدولار وما أشبه ذلك، لا حرج الحمد لله، بس يدا بيد. إذا أراد أن يشتري دولار ريال سعودي يكون يدا بيد، أو جنيه استرليني بعملة أخرى يدا بيد، أو دينار أو أردني أو عراقي أو سوري أو غيره يشتري هذه العملة الأخرى يدا بيد. جزاكم الله خيرا. هل يجوز التسبيح والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قيامنا بأعمال البيت؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا. أنا طيب كون تذكر الله تقرأ القرآن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المطبخ أو في بيتها تحيط أو تكنس البيت أو ما أشبه تصلي تذكر الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرأ كل هذا طيب. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يهجر أحيانه عليه الصلاة والسلام قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. المؤمن يذكر الله كثيرا جالسا مضطجعا قائما ماشيا في المطبخ في المجلس في محل النوم في السطح في السيارة في أي مكان إلا محل قضاء الحاجة. الحمام لا، محل قضاء الحاجة ينزه لكم الله يسكت في محل الحاجة ويذكر الله بقلبه لا بلسانه في محل الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سليمان ضاوي بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزوجة وقبل الدخول، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هذا في التفصيل، والمشروع ترك الحلف بالطلاق مرضكم الكلية لا يعتاده. يقول علي الطلاق معك كذا، علي الطلاق لا فأنك كذا، إن قمت بها عندي طالب يترك هذه المسائل. المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق حتى لا يقع فيه، لكن الحلف في الطلاق معناه تعليقه على أمر يقصد من عمله أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب، يسمى حلف يسمى يمين. علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق ما أسافر، علي الطلاق ما أكل فلان، علي الطلاق ما تخرج المحل فلان، علي الطلاق ما تكلمي فلان، علي الطلاق ما تدخلي في البيت، علي الطلاق أنك ما تصنعين الطعام الفلاني، وهكذا. هذا يسمى يمين إذا كان قصده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. علي الطلاق لما فعلت هذا، لما قلت هكذا، يبيه حتى يصدق يسمى يمين. علي الطلاق بفلان ما هو صادق يقول يبيه يكذب. علي فلان علي الطلاق أن أكل طعام فلان يبيع حتى يأكله. علي الطلاق ما أكل فلان حتى يمتنع، هذا يسمى يمين. أما لو قال علي الطلاق إذا دخل رمضان هذا ما يسمى يمين، هذا شرط، هذا معلق بس. علي الطلاق إذا دخل رمضان، علي الطلاق إذا دخل شوال، عليه الطلاق إذا نزل المطر، هذا معناه تعليق فقط ما يسمى يمين، يسمى تعليق. لأن ما في حث ولا منع ولا تصديق ولا تحليل. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف كيم. أختنا تقول من جعل طواف الإفاضة والوداع طوافا واحدا لأسباب معينة هل يجزئه ذلك أو لا يجزئ؟ نعم يجزئه الحمد لله. إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه إلى بلده أجزأ